Cours numéro 6. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Madha akhadna fi darsina al-akhir fi sharh kashf ash-shubuhat. Tafadhal. أن المشركين الأولين اعترفوا بتوحيد الربوبية لكن ما أفرض الله عز وجل في العبادة أي إذا ركن أن الله عز وجل سلك خاطر سبحانه لكن ils ont refusé de l'adorer seul. لماذا؟ لأنهم عياذا بالله إذا بشبه que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah il a exposé هذه الرسالة que ce soit المشركون الأولون أو المشركون de notre époque. قال رحمه الله ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى كانوا متفرقين في عباداتهم فمنهم من يعبد الملائكة certains d'entre eux adorent les malaïkas d'autres des hommes pieux كاللات d'autres des messagers كعيسى عليه الصلاة والسلام ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهم Ils avaient tous le même hukm, c'était tous des mushrikoun. Et ils étaient tous ordonnés de délaisser hada shirk, même si c'était un homme pieux, même s'ils adoraient un nabi. Ils étaient obligés, le prophète sallam, il leur a ordonné de délaisser hada shirk, hatta ils rentrent dans l'islam. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَا بُدْ مِنْ تَرْكَ الشِّرْكِ Et délaisser le shirk, وَالْإِيمَان بِاللَّهِ Ces deux piliers et la shahada, شهادة أن لا إله إلا الله elle est fondée sur ces deux piliers النفي والإثبات نفي ماذا؟ عندما النفي ماذا؟ أحسن نفي ما يعبد من دون الله أي délaissé tout ce qui est adoré en dehors d'Allah سبحانه وتعالى أو avec Allah عز وجل que ce soit un nabi que ce soit un rasoul que ce soit un ange que ce soit une pierre que ce soit un mort que ce soit un pieux Que ce soit un fajr, فلا يجوز. لماذا؟ لأن العبادة حق لله. لا بد من نفي. إذا قولنا لا إله، لا إله أي نفي. أي هذه الآلهة التي تعبد من دون الله فتعبد بالباطل. ولا بد من إثبات. إثبات ماذا؟ أن العبادة لله. نعم إثبات أن العبادة حق لله عز وجل وحده. إذا قولنا إلا الله. فpour entrer في الإسلام لا بد من هذه الكلمة نطقا وعملا. أي la prononcer, l'appliquer. Et cette kalima, celui qui la prononce, forcément, il va délaisser الشرك. فلهذا المشركون, ils n'ont pas voulu la prononcer. ما الدليل؟ C'est qu'il nous répète, تقدم معنا كثيرا. آه تفضل. نعم ويقولون نعم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون quand le prophète صلى الله عليه وسلم il leur disait dites la ilaha illallah ils ont compris le معنى ils ont compris que لابد من نفي qu'il faut délaisser toutes les idoles enfin, c'est pour ça qu'ils ont dit أتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون est-ce qu'on va délaisser toutes nos idoles Allat ou Al-Uzza et tout ce qu'ils adoraient comme Aslam min dunillah, pour eux ça a été quelque chose de ajib. Dans l'autre verset, Inna hada la shay'un ujab. Ils étaient étonnés qu'on va délaisser la religion de nos parents et adorer ses idoles. Ça montre la différence entre le mushrik et le muwahhid, c'est hada tawhid. C'est pas la reconnaissance de Rububiyya. Yanna Rububiyya hada. Ba'd al-kuffar reconnaît. Et malgré cette reconnaissance, cette croyance, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Il a combattu le jami'a. Il les a tous combattus. Tout ça, c'est le but de cette introduction. avant de citer les shubuhat, rahimahullah, et de répondre, il répète هذا الكلام. لماذا؟ لأن c'est la base de notre dîn. وللأسف كثير من الناس. À notre époque, ils n'ont pas compris ça. Ben, c'est pour ça que pour eux, il n'y a pas de gravité. Ils ne voient pas de gravité. Un wahid, il demande à une tombe. Ou il sacrifie pour une tombe. Tous les a'mal de Ahl al-Rafd, Al-Shi'a al-Rafd, Al-Sawiyya, Al-Qubouriyya, pour eux, ce n'est pas quelque chose de grave. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris هذا الأصل العظيم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هؤلاء المشركون متفرقون في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد عيسى بن مريم ومنهم من يعبد الصالحين قال هذا دين المشركين وهو الواقع في كثير من العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يعبدون الله أما في نسختي في كثير من العالم avec كسر الله مثلا خطأ الصواب فتح اللام فالسلوي كسرة تحت اللام سأخطى العالم سأخطى العلم أي سلوي كأجو علم العالم أي من العلماء أما هنا المراد سي العالم الإسلام أي الموند إسلامي لبي مسلم قال وهو الواقع في كثير من العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يعبدون الله ويحجون ويصومون ويصلون لكنهم واقعون في الشرك الأكبر نعم أي بعضهم pour ça qu'au départ قال في كثير من العالم الإسلامي اليوم من الأسف يعبدون الله أي بعض الناس وإلا فالموحدون ولله الحمد موجودون لكن صحيح أن بعض البلدان وهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد لا بايتي بخوباجي لا بايتي أنسيني لا بايتي إتودي فتجد أن كثيرا من الناس يقعون في الشرك الأكبر عياذا بالله قال فيعبدون الأموات ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وقد يعتذر لهم بعض من لا بصيرته عنده بالتوحيد فيقول هؤلاء معذورون ولا يعتقدون في الأموات أنهم يخلقون ويرزقون وإنما اتخذوهم وسائط وشفعاء أما هذا الاعتذار فإليه بعيد إليه باطل لفد بخطان أن هؤلاء ils prétendent pas ils disent pas أن ce mort ce صالح pour lequel ils sacrifient une bête ou ils invoquent ils demandent الشفاعة الوسيلة فيقولون أن أو هذا يقول أي ستشبه أنهم لا يعتقدون أنهم يرزقون ويخلقون Donc ils sont excusés. Ah, maintenant, hatta kuffar Quraysh. Ils n'ont jamais prétendu à leurs idoles, c'était des créateurs. Ah, maintenant, voilà, in sa'altahum. Man khalaqahum la yaquloum Allah. Ils diront Allah. Ils ne vont pas dire c'est l'at ou l'uzza. Hada l'i'tidar, il est ba'id. Et ça montre anna kathiran min al-nas, ils ne font pas la différence entre tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya. Ha'a'oula. الذين يعبدون القبور par exemple pour eux ils ont une excuse et ça reste des mouminis لماذا لأنهم reconnaissent أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur وهذا لا ça suffit pas لكن انتبهوا il va citer des autres points il ne faut pas qu'on mélange هذه المسألة مسألة العذر est-ce que هؤلاء ils sont excusés il y a plusieurs points أما le premier qu'il a cité أنهم معذورون Pourquoi? لأنهم يديس que Allah c'est le créateur là. لأن كفار قريش كذلك. Ils auraient été excusés. Donc هذا c'est باطل. قال ولا يعتقدون في الأموات أنهم يخلقون ويرزقون وإنما اتخذوهم وسائط وشفعاء. هذا تقدم. قال فإن استحيا. Ça vient de الحياء. أي s'il a un peu de pudeur, فسيقول أي هذا الذي qui cite ses شبه أي trouver des excuses à هؤلاء. هؤلاء مخطئون وربما يقول هؤلاء مجتهدون والمجتهد مأجور أما أنهم سدي مجتهدون المجتهد لمأجور فهذا بعيد جدا يعني الاجتهاد لهذه الشروط c'est pour الأئمة pour العلماء c'est pas pour tout le monde قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر هذا c'est pour أهل الاجتهاد الأئمة العلماء quand ils font une erreur أما خرافي قبور الجاهل كي أدغن توم فكيف يقال أنه إلى من أهل الاجتهاد سبوان كذلك في بعيد قوله مخطئون لا شك أنهم يسون مخطئون لكن est-ce qu'ils sont excusés أم لا c'est une autre question أم لا شك c'est un خطأ كبير بل c'est le plus grand خطأ c'est la plus grosse erreur c'est la plus grande injustice الشرك بالله سبحانه أو يقول هؤلاء جهال وكيف يكونون جهالا والقرآن يتلى عليهم والأحاديث تسمع وكلام أهل العلم يتردد عليهم بل هؤلاء معاندون لأنهم قد قامت عليهم الحجة فلم يقبلوها هذه المسألة هي مسألة العذر بالجهل est-ce qu'ils sont excusés à cause de leur ignorance هذه c'est une autre مسألة أما شيخ الفوزان هنا حفظه الله يقول أنهم لا يعذروا نقرأ كلامه ثم نقرأ بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة قال وهناك من يقول إن الإنسان مهما فعل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك حتى يعلم أو حتى يعلم ما في قلبه ويا سبحان الله هل نحن نعلم ما في القلوب أو الله الذي يعلم ما في القلوب هذا كذلك هذا باطل أنه لا يحكم على الرجل حتى on sait ce qu'il y a dans son cœur là لأن الكفر ça peut être avec la langue مثلا celui qui insulte Allah Azza wa Jal فالعلماء يكفرون est-ce qu'on va dire là faut pas le kafir on sait pas ce qu'il y a dans son cœur voilà plus personne à ce compte là العلماء يبون كفر plus personne là هذا كذلك سبعي قال نحن نحكم على الظواهر أما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعمل الشرك يحكم عليه أنه مشرك ويعامل معاملة المشركين حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بعقيدة التوحيد هذه قاعدة معروفة عند المحققين من أهل العلم أن الحكم على الظاهر en apparence si c'est un musulman face à un musulman même si cache مثلا بعض المنافقين ils font apparaître que c'est des musulmans فالحكم عليهم c'est sur الظاهر هل هذا السيمر ce منافق ربما on sait pas que c'est un منافق فيدفن مقابل المسلمين ويغسل ويكفن إلى آخر On le lave, on l'enterre avec les musulmans, on fait salat janaza sur lui. Mais si c'était vraiment un munafiq, ça n'a rien à faire. Et عند Allah subhanahu wa ta'ala, يوم القيامة, il sera considéré comme kafir, munafiq. وهكذا واحد qui en apparence c'est un kafir, فيحكم عليه بالكفر. هذه c'est une قاعده مهمه. لكن on verra le lien avec l'autre مسألة, العذر بالجهل. قال كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين يعامل معاملة المسلمين ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك فنعامل كلا حسب ما يظهر منه هذه المسألة مسألة العذر بالجهل هي مسألة مهمة وحصل فيها كلام كثير عن notre époque وcelui qui veut comprendre فلا بد أولا qu'il a des bases في التوحيد أما الكلام في هذه المسائل والإنسان يمتخس با التوحيد ربما certains points il aura du mal à les comprendre كذلك لابد من إنصاف أي étudier la مسألة كما ينبغي أما prendre le كلام de tel savant parce que c'est Cheikh Foulain et rejeter les كلام des autres sans rechercher la preuve الحجة et le but ça doit être de comprendre al-haq et de pouvoir l'appliquer et le croire فهذا ربما كذلك il pourra s'écarter de la vérité في هذا الباب لماذا لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة et c'est une مسألة في الحقيقة فيها تفصيل on peut pas dire مطلقا أنهم لا يعذرون أي on parle et on fait une précision ici المسلمون Et celui qui est musulman, il fait apparaître l'islam, et il prend le shahada, il fait le salat. Musulman al muslimin, lakin yaqa fi hada ash-shirk. On parle de cette catégorie. Wa illa al-kuffar mathalan min al-yahoud, min al-nasara, min al-rawatid ila akhirih, ça c'est autre chose. La ahad yaqul anna al-juhal de haula, c'est des musulmans. La, haula ils sont ma'a a'immatihim. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحكم على الجميع فهو العليم سبحانه on parle bien نحن de المسلمون ولعل كلام هنا كلام شيخ ابن عثيمين في هذا قال رحمه الله العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، أي الجهال الذين يقعون في الكفر sont de deux catégories. أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام، ça peut être واحد أصلا c'est un جاهل، il connaît pas beaucoup de choses لكن il se prétend pas musulman. هذا on le laisse على ظاهره en apparence il a pas accepté l'islam il a c'est un كافر من الكفر. هذا حكمه في الدنيا on parle. ثانيا قال النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر، واحد كي سدي مسلم في الصلاة في الصيام ربما إلى في الحج إلى مسجد إلى آخره، قال ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، لكن سنجاهل السشر كيف مثلا cette demande cette invocation au wali il demande au wali من باب الشفاعة، il a jamais pensé que c'était du kufr. Et personne lui a montré, personne lui a dit. Et il pense que c'est ça, دين الله الحق. بل, dans son pays, ربما الساحة, et ceux qui font الدعوة, dans les masajid, dans les médias, dans la rue, il a arrêté, c'est هؤلاء الصوفية الضلال qui appellent à هذا الشرك et qui montrent que c'est légiféré, qu'il n'y a aucun mal. هذا المسلم المسكين يظن أنه هذا الحق. On parle de cette catégorie. Et ça, ça nous montre qu'on a mis les هذه المسائل. Si tu veux les comprendre, أخي الكريم, أولا, tu dois savoir de quoi tu parles. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. Si tu veux comprendre une مسألة, tu dois savoir de quoi tu parles. أما البعض يغنط في مثل هذه المسائل العذر بالجهل وما يدري. Tout se mélange. ثم إلى ذي شبه. لكن si on dit qu'il est ignorant, certains kuffars kadhalik, ils ne savent pas, il a agré et takhtalid alayhi l'umour, il a du mal à comprendre. Kadhalik, on doit bien différencier entre al-hukm fi dunya ou al-hukm fi l'akhira. Al-ulama al-an, quand il parle, et hadhi al-matala, il parle de l'hukm fi dunya. Amma fi l'akhira, Allahu a'lam. Est-ce qu'il était vraiment excusé? Hada shay'un akhir, lakin des ahkam fi dunya, muhim, pour préserver notre din et ne pas être injuste envers les autres et khalif. طريق أهل العلم. على كل حال ستمسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم والعلامة الإمام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كما في غارة الأشرطة المجلد الثاني السؤال عن هذه المسألة أي العذر بالجهل فقال رحمه الله أو نقرأ السؤال قال السائل ذكرتم في إجابتكم هذه عن العذر بالجهل وهي مشكلة مصر الأولى بين الإخوة. نعم، dans certains pays ça a divisé كثيرا الإخوان cette مسألة. Et en général la division c'est à cause de l'ignorance et de la mauvaise intention. وإلا celui qui a une bonne intention et qui maîtrise, qui connaît ce sujet, ça ne doit pas être une cause de division. فقال الشيخ مقبل رحمه الله قد اختلف أهل السنة أنفسهم في هذه القضية في شأن العذر بالجهل في التوحيد. Et ça c'est une précision importante. أن notre كلام il est في التوحيد. أما العذر بالجهل dans des مسائل فقهية أو مسائل قد تخفى لا تخ أو تخفى بتو نعم des choses assez compliquées العوام لا يفهمونها أي خالف alors qu'ils sont en Europe هذا لا شك فيه. Allah, celui qui ne sait pas, bah, il est ignorant. Lakin, on parle un fi tawhid. A'zam al-arkan. Le pilier le plus important. Qala, donc, Cheikh Mokbil rahmatullah alayhi, il démontre bien que c'est un khilaf vayna ahle sunna. On n'a pas besoin de suivre le hawa et de perdre nos moyens et critiquer un tel. لماذا لأنه ينوزا كونترودي دون سيت مسألة دونك أبسولومون سي أن إيغاري عياذا بالله البعض كأنهم يفول مونتخي أن فلان سي أن إيغاري أفيك سو سوجي إي سي من باب الهوى لا فو بيان إتيدي كلام أهل العلم فالشيخ مقبل الآن يمونتكو سي أن خلاف بين أهل السنة ثم إلى شوزي سون قول قال والذي يظهر أي بوغ الشيخ مقبل أنه يعذر بالجهل إي سي سا صحيح لماذا؟ Donc, Cheikh Mokbel l'a choisi la vie, أنه même في التوحيد, s'il est ignorant, il peut être excusé, s'il ne sait pas. Personne lui a montré. Il a pensé que c'était ça, dîn l'islam. قال رحمه الله لقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et ça c'est une base dans cette mas'ala. Ce verset. وما كنا معذبين. Et Allah subhanahu wa ta'ala il châtiera personne حتى نبعث رسولا. Tant qu'il n'a pas envoyé un messager. أي لإقامة الحجة. Pour montrer à ha'oula al-mukhalimin à ce qu'ils font, c'est bâtir. Celui qui khalif, après avoir su, ha'ala, il est pris en compte. Amma wahid, il fait une chose et personne lui a montré. Voilà, chacun a qu'il yu'adhar, même si c'est vie, al-aqida, même si c'est vie de tawhid. Ala sahih. Et les ulama, ils disent là. Ils disent, hadhihi al-masa'il, mithl al-tawhid, c'est clair, ila akhir. Personne n'est excusé. Et on a lu qu'elle a un chir al-Bouzan, havidah Allah, fi shah. كذلك إلى ستة حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا نعم الأب قال فإذا مت فأحرقوني ثم أذروني فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ستم. C'était les communautés qui étaient Amun. Anna, cet homme, il a demandé à ses enfants, s'il meurt, ou après sa mort, Annahum, il brûle son corps. Il brûle son corps et il propage les cendres. Limada, qala, li anna, qala, fa wallah, la in qadira alayya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ammalu hadha Allah, qadira alayya, et si Allah subhanahu wa ta'ala, il serait capable de me ressusciter, il va me châtier un châtiment dont personne n'a été châtié. Ah là, c'est du kufr billahi azza wa jalla. Chacun fi qudratillah subhanahu. Amma al-mu'min il a aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala quand il voudra ressusciter, il dira kun fayakun, tout le monde se lèvera de sa tombe. Et ceux qui ont été brûlés ou mangés par des animaux ou mouhim, leur corps a disparu, qu'est-ce qu'ils seront ressuscités? Lakin hadha ar-rajul, c'est quoi qui l'a poussé à hadha? C'est le khawf min Allah. Thumma qala falamma fa'alu ma awsahum bihi thumma amara Allah al-bahra an yajma' ma fihi wal-bar an yajma' ma fihi wa ahyahu Allah faqala lah. Comment son corps il a été ressuscité. Tous ses cendres éparpillées dans la mer, sur la terre, ils ont été rassemblés. قال ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا رب. Quand il a été ressuscité, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah il sait. Lakin il lui demande. حتى هو, il prononce lui-même هذا. فقال يا رب. نعم قال مخافتك يا رب. Et tellement qu'il avait peur de ses péchés. قال فإني قد غفرت لك. Allah subhanahu wa ta'ala قال لهذا الشخص غفرت لك. Et il lui a pardonné. Pourtant ce qu'il a fait c'était du kufr. Et renier ou douter que Allah subhanahu wa ta'ala il est incapable de ressusciter un mort. Lakin Allah il lui a pardonné. وهذا c'est من أقوى الأدلة أن العذر بالجهل. C'est l'insan, il est vraiment ignorant, il ne savait pas, il a fait une mukhalafa même fil aqida, inshaAllah ta'ala, il peut être excusé. Et il a cité des autres adillah. Thumma qala, rahimahullah ta'ala, walladhina la yaquluna bil udru bil jahl, laysa lahum adillatun nahira. Thumma Cheikh Mokbel qala, il y a ceux qui disent que l'insan ne peut pas être excusé dans ce domaine al-tawhid ou al-shirk al-akbar. فقال الشيخ مقبل انهم ils ont pas de adilla nahida, et des preuves fortes qui démontrent انه il peut pas être excusé. فالصواب c'est هذا. Et en fait cette mas'ala elle demande plus de détails. فلعل on essaiera inshallah de citer kalam ahl al-ilm plus en détail. Et ce qu'on a cité ensemble aujourd'hui c'est pour montrer que كلام شيخ الفوزان هنا فيه نظر. القول الراجح سي ما حققه بعض أهل العلم كالشيخ مقبل رحمه الله، وقبله الشيخ محمد أمان الجامي، وهكذا الإمام الألباني، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى plusieurs paroles في هذا الباب، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى فصل في هذا الباب et il a démontré أنه يعذر si bien sûr il est ignorant et bien sûr il n'a pas la capacité d'apprendre. لأن العلماء يدتايل bien. أما واحد il est dans un village il sait pas لكن il fait aucun effort. ربما à côté de chez lui il y a des dorus في التوحيد. ربما à côté de chez lui il y a des livres qui se vendent et il a la قدرة. Il peut lire, il peut comprendre. فهذا قد لا يعذر. لماذا؟ لأنه il fait pas les efforts. أما تعلمون أن بعض المسلمين الآن même l'arabe ils le comprennent pas. Pourtant ils vivent dans des pays arabes لكن ils se sont tellement écartés de la langue arabe à cause de la colonisation, à cause de des langues de du pays. Ils se sont écartés de l'arabe littéraire, ils comprennent plus le Coran. ربما tu lui lis le verset maïfin. Bah مثل هؤلاء si personne leur a montré خاصة أئمة الضلال et propage l'égarement عند هؤلاء فهؤلاء قد يعذرون. ونحن على كل حال on fait des efforts et c'est ça ثمرة هذه المسألة. وإلا في الحقيقة نحن كفلان il est excusé ou il est pas excusé ففي الحقيقة ça va rien nous rajouter, ça va rien nous enlever. لأن chacun de nous il sera jugé يوم القيامة. لكن la ثمرة de هذا c'est qu'on doit faire des efforts pour montrer à هؤلاء pour leur montrer et inshallah ils reviennent et s'écartent لأن c'est un sujet très très grave. Et ce n'est pas tous ceux qui prétendent أنهم ils sont ignorants, أنهم ils seront excusés. هذا c'est مهم. كذلك العلماء ici أن إقامة الحجة إقامة الحجة أي le fait de montrer la preuve c'est pas forcément que le Coran مثلا il est propagé dans tel pays donc tout le monde sait. بعض العلماء يقولون هذا أن si le Coran il est propagé l'islam il est propagé personne n'est excusé. وهذا فيه تفصيل. والقول الصحيح كما بينا شيخ ابن عثيمين وغيره أن s'ils ont une choubha et personne leur a démontré أنه c'est une erreur ils n'ont pas la capacité d'apprendre et de comprendre هذا القرآن فأمرهم إلى الله. Et si c'est des musulmans فنحن نتعامل معهم en tant que musulmans. Et on répète أن notre but نحن c'est de leur montrer الحق. فهذا الشيخ ابن عثيمين لها كلام جميل et il a cité un كلام de شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Il a كلام كثير في هذا في العذر للجهل. Il a beaucoup de paroles et Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité un كلام مفيد. On le cite. لماذا؟ لأن on étudie ensemble كشف الشبهات et c'est l'imam محمد بن عبد الوهاب qui a écrit ce livre. Avoir son avis sur المسألة c'est مهم هنا. قال رحمه الله نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم. هكذا قال. تأملوا قال نحن لا نكفر أي فباسق تضل الإسلام الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر. لماذا؟ لأن عبد القادر الجيلاني معروف سأولي إذن كونسكوي سوى ساطن سيدفني كما الصنم. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول نحن لا نكفر هؤلاء. Pourtant قال on répète لا نكفر الذين وضعوا صنما على عبد على قبر عبد القادر ولا قبر البدوي en Égypte لجهلهم. لماذا؟ لأنهم سدجوها وعدم تنبيههم. لماذا؟ لأن dans ce pays دعوة التوحيد elle était ضعيفة et هؤلاء ils ont été manipulés par أئمة الضلال et ils ont pensé que c'était ça l'islam. لهم كافر خاصة بعينه. Et ça, c'est un autre point important dans ce sujet. Al-Murad, هنا, al-Takfir, maintenant, est-ce que tu peux dire ce musulman qui a été visiter cette tombe et qui a fait du shirk, est-ce que c'est un kafir? Ben, si, c'est pas, il a des choubah, il a akhiré, fa al-wara, c'est matloub. Et nous, on le répète, l'essentiel, c'est de lui faire da'wah. Il est excusé, mais il n'est pas excusé, fais-lui da'wah, et s'il accepte, alhamdulillah, il sera à la khayr. Et s'il était vraiment ignorant, il avait un qasd hassan, il était sincère, et tu lui montres enfin, le signe de ta sincérité, c'est qu'il acceptera. Alhamdulillah, c'est ça notre but. Amma al-qil wal-qal dans cette mus'ala. Et hajj. Et accuser celui qui khalif d'être un mourdi. Ah, c'est l'homme de la hikmah. Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et il a démontré un khilaf bayn ahl as-sunnah. Est-ce qu'on va dire Jérôme l'islam c'est un murti? Est-ce qu'on va dire Cheikh Mohamed Aman c'est un murti? Cheikh Al-Uthaymeen c'est un murti? Cheikh Al-Albani c'est un murti? هؤلاء كلهم زاد مرجئة عياذا بالله خلاص خلاف بين أهل العلم اتودي للسجا شوازي القول بوغ توا كي فوندي سور الحق سور الدليل الحمد لله سي با لا بروميير ني لا ديرنيغ مسألة سور لاكيل العلماء يختلفون نعم تعلمون أن الشبهة كي لي هذا الباب اي كون با اتودي انصامبل إن شاء الله في هذا الكتاب كشف الشبهات أي ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالأموات سين شبهة قوية خاصة pour العوام العام يبونس كي لا ريان في دمال يبونس كو سي سا دين الرسول سي بور سا كي سو كاش با vous avez remarqué que بعض العوام pour faire certaines معاصي il se cache لكن هذه au contraire peut-être que lui va t'appeler هذا pour te montrer que c'est l'islam et c'est le haq et مثل هؤلاء il faut leur montrer كذلك il y a une différence entre certains بلاد C'est pour ça que cette مسألة فيها تفصيل كما بينا شيخ ابن عثيمين لماذا لأن الجهل c'est un امر نسبي مثلا cette مسألة moi je peux la connaître انت tu peux l'ignorer او une autre مسألة toi tu peux la connaître انا je peux l'ignorer on n'est pas tous pareils في العلم هكذا في الشبه هكذا dans la compréhension on ne peut pas citer une قاعدة pour tout on a celui qui fait ça il a aucune excuse او celui qui est dans tel cas il est excusé là ça dépend Ça dépend le pays, ça dépend la situation, ça dépend le qudra de la personne, il a akhiri. Fa'a la kulli hal, étudier ce sujet, c'est important. Et revenir à ahl al-ilm fi hadha al-bab, c'est encore plus important. Hatta l'insan, la takhtalid alayhi l'umour, et il sort an da'irat ahl al-ilm, et il cite un qawl que l'ulama ils ont pas cité, ou yat'an fi man yaqul bi kalam ahl al-ilm. C'est ce qui arrive à Hiyana dans certains endroits à cause de ce genre de masail. À la kulli hal, هذا c'est un tanbih mukhtasar wa illa à cette masala fil haqiqa, il faudrait citer kalam ahl al ilm un peu plus en détail. Wa à la kulli hal, al khuras an al masala fiha tafsil et sawab si l'insan il est vraiment jahil et il ne sait pas et personne lui a montré, fa hadha li ma'doul. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا أي لا تعبدوا الدعاء هو العبادة فهذا هذه الآية لا خاصة بالدعاء فلا تدعوا أي لا تعبدوا أي نادوري با autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, une créature. Wa fi qawli Allah azza wa jal ahadan tastafid anna hadha s'englobe jami' al-makhlouqat. On ne peut pas dire anna telle créature on a le droit de l'adorer ma Allah. C'est une exception. Abadan. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma Allah ahadan. Ay fala ta'budu ma Allah ahadan. Lafz ahadan il est wadih. On n'a pas le droit que ce soit un salih, que ce soit... un savant, que ce soit un nabi, que ce soit un rasoul, que ce soit un malak, فلا يجوز. قال الشيخ الفوزان أي عرفت أن تعبدهم لله مع الشرك به لم ينفعهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبله منهم بل دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى كما تقدم قال وهذه الآية تمنع عبادة الملائكة وتمنع عبادة الرسل وتمنع عبادة الصالحين أي قوله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا دونك سأنغلوب الملائكة الرسل الصالحين جميع المخلوقات قال ففيها إبطال عبادة غير الله عز وجل كائنا من كان ولو كان أصحابها لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون نعم هذا سبا عذر كما تقدم أي même si pense que Cette créature qu'il adore, c'est pas le créateur. Walou. Walou. Il y en a Kuffar Quraysh Kadalik, ils adoraient leurs idoles, et Katir Minhom, ils savaient que cette idole, c'était pas le créateur. قال وإنما يقولون إن هؤلاء صالحون فيتخذونهم وصائد بينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله عز وجل يقربونهم إلى الله زلفى. هذه هي شبهتهم. أي ce مخلوق, ce ولي, أو ce نبي, أو ce ملك, Pour eux, c'est une wasita, c'est un intermédiaire. Fahum, yaquluna, on lui demande on sacrifie une bête vers sa tombe là après pour qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه طريقه المشركين قديما وحديثا. قال كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تأمل قوله عز وجل ويعبدون. الله سبحانه وتعالى إلى أبل لغ فعل عبادة ويعبدون من دون الله. فسو rapprochement vers cette واسطة et cet intermédiaire, le fait de lui demander, le fait de sacrifier, c'est une عبادة. فلهذا قال عز وجل ويعبدون من دون الله. قال وفي زماننا الحاضر يقولون هؤلاء وسائل نتوسل بهم إلى الله عز وجل وهذا كله دين الجاهلية وهو باطل لأنه عبادة لغير الله عز وجل. إيه نعم. À notre époque, ils disent c'est une wassila. Ils disent التوسل c'est permis. لكن هذا سمينا التوسل الشركي. أما التوسل المشروع c'est بأسماء الله وصفاته أو avec son عمل صالح أو demander à un être humain vivant qui fasse dua pour toi sans rentrer dans les détails. Il ne faut pas abuser fi hada al-bab, lakin demander à un être vivant qui fasse dua pour toi, c'est pas min ash-shirk. لماذا؟ لأنه il est hayy, qadir, il est présent. كذلك التوسل بأسماء الله وصفاته c'est من أفضل العبادات. أي تتوسل باسم أسماء الله. مثلا tu dis يا الله يا أرحم الراحمين ارحمني. Bah, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec un de ses noms. Ah, c'est mashrou'. أما demander à un makhlouq, هذا c'est du shirk akbar. قال وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال الشيخ البوزان حفظه الله له دعوة الحق أي العبادة الصحيحة كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والله جل وعلا لا يقبل إلا دعوة الحق يعني الدين الخالص. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذه دعوة شرك لا يقبلها الله. له دعوة الحق أي العبادة الصحيحة. فعلى كل حال دين الحق c'est fondé sur le tawhid. Et Allah سبحانه وتعالى il accepte que عمل الموحدين. قال وقوله والذين يدعون من دونه عام في كل ما دعي من دونه سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين أو من الأصنام أو من أي شيء. والذين يدعون من دونه والذين سمن ألفاظ العموم لفظ عام والذين سانغلوب tout ce qui est adoré من دون الله. والذين يدعونه والذين يدعون من دونه والذين سانغلوب ومن دونه كذلك سانغلوب أي الكرياتور. قال وقوله لا يستجيبون لهم بشيء أي لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء لأنهم عاجزون لا يقدرون على الشيء. نعم لا يقدرون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هكذا قال عز وجل لا يسمعون دعاءكم. لكن عياذا بالله سيئ فتنة. وإلا pourquoi ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala الحي القيوم السميع البصير مجيب الدعوات. بل الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné de lui demander et il a promis qu'il répondrait عز وجل. فلماذا ذلك؟ c'est une fitna عياذا بالله. c'est une fitna. c'est أعظم الفتن. délaisser, ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala et demander à un makhlouq ضعيف qui n'entend pas et qui répond et qui est incapable. قال فائدة في بيان معنى الرب والإله. الله جل وعلا في القرآن ذكر الرب في مواضع وذكر الإله في مواضع. خذ مثلا سورة الناس يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. فائدة هنا يسيت لا ديفيرونس entre الرب والإله. هذا تقدم معنا كثيرا أي لا ديفيرونس entre الربوبية والألوهية. قال ما الفرق بين رب الناس وإله الناس. Ils sont cités ces deux noms dans cette sourate. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. رب الناس وإله الناس c'est Allah سبحانه وتعالى. لكن c'est quoi la différence entre ces deux noms. قال هل هما بمعنى واحد إذن يكون الكلام مكررا أو أنهما بمعنيين، فلا بد من معرفة الفرق بينهما. وكثيرا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ الإله، فما معنى كل منهما أو كل منهما؟ نعم، رب السماوات رب العرش العظيم سيقولون لله. فلا ديفيرونس انتخ الرب والإله. قال: فالرب معناه المربي لخلقه بنعمه ومغذيهم برزقه تربية جسمية بالأرزاق والطعام، وتربية قلبية وروحية بالوحي والعلم النافع وإرسال الرسل. الرب من معانيها أنه عز وجل سي المربي لخلقه، أي سي لوي كي دون أ سي سيرفيتور، كو سا سوا الرزق كون أ بوزوان بور نوتخ كور أو الرزق كون أ بوزوان بور نوتخ كير، أي العلم والهدى. فالمربي سي الله سبحانه وتعالى، يربي عباده إي لوغ دون عز وجل. قال: ومعنى الرب أنه المالك للسماوات والأرض، رب الشيء مالكه والمتصرف فيه. من معاني الرب كذلك أن الله سبحانه وتعالى يبسط هذا الملك، ملكه toutes les créatures c'est des créatures d'Allah سبحانه وتعالى، font partie de ملك الله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها كما شاء. الله يفس كي فو، يجيد كي فو، يلقى كي فو، يدنى كي فو، يلقى كي فو سبحانه. الله سبحانه وتعالى سي الحكيم، أفعاله tous ses faits et gestes سبحانه ils sont fondés sur الحكمة. قال: ومن معاني الرب المصلح الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته سبحانه. كذلك من معاني الرب أن الله سبحانه وتعالى سلوي كي جير هذا الكون، سلوي كي جير تو سبحانه، المصلح الذي يصلح الأشياء. قال: أما الإله، donc vous avez remarqué que الرب c'est tout ce qu'on a vu ensemble في توحيد الربوبية dans tous les دروس depuis qu'on a commencé ces دروس sur التوحيد ولله الحمد. قال: أما الإله فمعناها المعبود، من أله يأله بمعنى عبد يعبد، فإله معناه معبود وليس معناها الرب، وإنما معناها المعبود، والإلهية هي العبادة. إذا سأفقط هذا الفرق، لماذا؟ لأن si tu as compris هذا الفرق tu comprendras معنى لا إله إلا الله، et tu comprendras que لا إله إلا الله le sens c'est pas لا خالق إلا الله. لا شك أنه لا خالق إلا الله، لكن الشهادة معناها c'est pas هذا. لماذا؟ لأن الإله c'est المعبود، donc المعنى ça sera لا إله إلا الله et لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا أحد يستحق العبادة إلا الله. Ce fark il est important jiddan. Et vu que certains gens ils ont mélangé les deux, ils connaissent pas cette différence, ils ont pensé que le fait de dire la ilaha illallah et de croire que personne ne crée sauf Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffisait. فعندهم الشرك في العبادة ça annule pas l'islam عياذا بالله. Pourquoi? لأن cette différence elle est pas maîtrisée. أو عياذا بالله عند البعض elle est rejetée. قال: ووالوا له هو الحب، لأنه سبحانه يحبه أو يحبه عباده المؤمنون ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه. هذا هو معنى الإله. فتبين الفرق بين معنى الرب ومعنى الإله وأنهما ليس بمعنى واحد. من قال إنهما بمعنى واحد فقد غلط. هذا واضح أن الإله المعبود، الرب سي لو كرياتور. لا شك لي دو نو ils sont liés. قال شيخ الفوزان حفظه الله: والعلماء يقولون إذا ذكر جميعا صار الرب له معنى والإله له معنى، وإذا ذكر واحد دخل في معنى الرب. Si ils sont cités les deux comme dans sourate الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الرب c'est le créateur إلى آخره، والإله c'est celui qui mérite d'être adoré. Quand tu as qu'un des deux noms qui est cité dans un nas، فلا شك أن الإله c'est le créateur aussi. لأن celui qui mérite d'être adoré c'est le créateur. Et لا شك أن الرب c'est celui qui mérite d'être adoré. Quand il est cité seul ce nom, un de ces deux noms, il englobe l'autre. Et quand ils sont cités les deux, si tu veux expliquer niveau langue arabe, الإله سي سولوي كي ادوري اي ميريت دتر ادوري الرب سي لو كرياتور. قال اما اذا ذكر جميعا مثل ما في سوره الناس فانه يكون الرب معنى للرب معنى وللاله معنى اخر كما في لفظ الفقير والمسكين اذا ذكر جميعا كما في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. C'est la même chose pour le fuqara wal masakin. Ici sont cités les deux. Al-faqir, il aura un sens. Al-miskin, il aura un sens. Il y a deux sens différents. Si tu as que le faqir qui est cité, ça englobe le miskin. Si tu as que le miskin qui est cité, ça englobe le faqir. Ça arrive كثيرا dans la langue arabe. قال صار للفقير معنى وللمسكين معنى. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا. وأما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية. فالمسكين أحسن حالا من الفقير. Quand ils sont cités les deux, mitla huna innama sadaqat lil fuqara wal masakin, al faqir c'est celui qui n'a rien. Ou al miskin il a certaines choses, mais ça lui suffit pas. Ala shakanna anna al miskin il est ahsan hal. Il a moins besoin que al faqir. Hala. Qala wa mitla lafd al islam wal iman, wa hada taqaddam ma'ana. Idha dhukira al islam wal iman sara al islam أو نعم صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة. سي الإسلام والإيمان sont cités les deux كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام كشيخ الفوزان إلى cité. فالإسلام c'est pour les œuvres apparentes والإيمان c'est pour les œuvres cachées. إيمان بالله وملائكته أي c'est dans le cœur. والإسلام أي prononcer la shahada, la salat, la zakat أي des œuvres apparentes. Si tu as un texte où il n'y a que l'Iman ou l'Iman qui est cité un des deux, il faut chaque sanglot l'autre. Fais-moi l'adilla. Qala kama fi hadith Jibril alayhi salam, qala akhbirni an l'islam. Qala al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqim as-salat wa tu'ti az-zaka wa tasum ramadan wa tahudd al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Fassarahu bil arkan adh-dhahira. Vous avez remarqué que l'islam il a cité que les œuvres apparentes. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسره بالأعمال الباطنة وهو إيمان القلب. لماذا؟ لأنهم les deux sont cités dans le même texte حديث جبريل. الإسلام c'est pour les œuvres apparentes. الإيمان c'est pour les œuvres cachées. وأما si tu as un texte, un verset du Coran ou un hadith où c'est cité que l'islam, أشك سانغلوب الإيمان. مثلا قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. أي لا سول غوليجيون كالله إلا كسبت الإسلام. فالإسلام سي كوا؟ سي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. سي برونونسي لا شهادة سي فيغ لا صلاة سي سوغتيغ لا زكاة. سانغلوب الإيمان والإسلام كي سيتي دون حديث جبريل. هذا سي إن فائدة فقط بو مونتخي أون لونغ عرب أن دو نو سي سون سيتي دون ميم تكست شاكان de ces deux noms, il peut avoir un sens différent de l'autre. Et si un de ces noms il est cité seul, il englobe l'autre. هذه هي القاعدة في بعض الألفاظ في اللغة العربية. قال هذا إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى وإذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر. ومن هنا نعرف الفرق أيضا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت أي الاعتراف بأفعال الله عز وجل. توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله أي أن الله سبحانه وتعالى إلي أنك عز وجل في هذه الأفعال أي celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui créateur, celui qui donne le risque إلى آخر. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. هذا معنى توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أي نو زبع نو et pour lesquels on veut se rapprocher, avec lesquels on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle l'ibad, ça doit être que pour Allah. C'est ça la différence entre le rububiyya ou l'ulouhiyya. Qala fa hunak farqun bayna tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-ulouhiyya. Wa ma dumna qad arafna ma'na tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-ulouhiyya, na'ti ila halat al-mushrikin alladhina bu'itha ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa innahum kanu مقرين بالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. توسا أولي تقدم معنا شيخ الفوزان حفظه الله هنا يغزم أما توسا depuis le début de la رسالة on l'a détaillé ensemble et كذلك في القواعد الأربع. قال بل اعتبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفارا ومشركين وقاتلهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية. Et ils ont accepté Tawhid al-Rububiyya, malgré cela, ils ne sont pas rentrés dans l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. فَهُمْ أَقَرُّوا بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَجَحَدُوا تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ لَمَّا طُلِبَ مِنْهُمْ أَنْ يُفْرِدُوا اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ وَيَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ قَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Ça montre qu'ils ont bien compris le sens de la ilaha illallah, et pourquoi un homme sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de dire la ilaha illallah, ça impliquait une chose avime, de délaisser les idoles. Ça nous montre un shahadat al-islam, le fait de dire la ilaha illallah, c'est pas qu'une parole avec la langue. Une parole qui va impliquer le fait de délaisser certaines choses et d'appliquer certaines choses. An-nafi wal-ikbar. Délaisser al-shirk et adorer Allah seul. لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهم فهموا معنى لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا وحده لا شريك له وهم لهم أصنام ولهم معبودات كثيرة لا يريدون تركها والاقتصار على عبادة الله وهذا لا يرضيهم ولذلك أنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فسمونتخ أنهم زنطرخي سمونتخ كي سسون إغاري على علم كفار قريش سسون إغاري بعناد. Ils ont compris le message et ils l'ont rejeté. Ah, c'est très très grave. Peut-être que c'est une chose nouvelle pour toi, tu ne savais pas. Et si c'est hard, si c'est fondé sur une preuve, tu dois l'accepter. On ne doit pas dire les autres ne font pas. On fait attention à pardon, leur hujja, quand même, c'est hada. Tu le montres, tu dis les autres ne font pas. C'est pas grave si les autres ne font pas. Et si tu cherches bien, tu trouveras quelqu'un qui applique la haqq. Lakin, on doit toujours demander la preuve. Si c'est une preuve, même les autres ne font pas, tu as fait. Au moins, il y aura quelqu'un qui applique. قال ملة أبيه أبائهم فهذا احتجاج بما عليه أباؤهم الحجة الملعونة التي احتجت بها الأمم من قبل إذا دعوا إلى عبادة الله. صدق حفظه الله تعالى حجة ملعونة. C'est une preuve maudite, le fait de prendre comme argument les parents y font ou les autres y font ou un tel y fait. Ça c'est une hujja mal'ouna. لماذا لأن الحجة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Mais si on veut comme argument autre chose qui est cité dans la sharia, ça sera de l'égarement. L'insan il demande est-ce qu'il y a un délit dans le Coran ou dans la sunna, s'il trouve un délit, il accepte. Mais dire عياذا بالله لكن les autres ils font pas même s'il y a un délit, هذا c'est très grave. لهذا قال الشيخ الفوزان حجة ملعونة. أي تقليد الآباء يدم بالله أي suivre aveuglément les ancêtres ou un groupe de personnes يدم بالله autre que النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى فرعون يقول فما بال القرون الأولى. نعم فما بال القرون الأولى أي les générations d'avant nous ils disaient pas ce que tu prétends. أي sur Moussa أي cet appel au tawhid et la dîn al-haq احتج بماذا بالقرون الأولى أي les générations précédentes. Tout ça c'est من الضلال. قال فهم لما فهموا معنى لا إله إلا الله استغربوا هذا واستنكروه وتواصوا برفضه. عياذا بالله. ils se sont entraînés في هذا. وهكذا أهل الباطل. ils s'entraident في الشر. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فيتواصون بالباطل. أما أهل الحق فيتواصون بالصبر. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. أي le fait de s'entraider, de se recommander de faire une chose. Ahl al-Batil se recommande de faire du mal et Ahl al-Haq se recommande de faire du bien. فكل واحد في الحقيقة يفعل دعوة. قال وفي الآية الأخرى يقول سبحانه فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الآية تقدمت. كذلك سنبخذ pour expliquer la ilaha illallah. Qala wa hadha يبين معنى لا إله إلا الله تماما ويوضحه ويقطع الجدال، فإنه ردا على من غالط في معنى لا إله إلا الله. فعلماء الكلام في مقرراتهم وعقائدهم يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله، هذا معنى الإله عندهم. C'est pour ça que الشيخ حفظه الله il a insisté في بيان معنى الإله pour te montrer أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. Et كذلك pour te montrer أن بعض الضلال ils ont expliqué cette كلمة en expliquant الإله بمعنى الرب. قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحاذق منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع. الاختراع c'est le fait de faire une chose qui n'avait pas de modèle avant. هي الخلق la création. هو القادر على الاختراع أي il est capable de créer. C'est lui l'إله. قال وهذا غلط وجهل كبير باللغة والشرع المطهر إذ معنى الإله المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له وتتقرب إليه. كلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله إلى السيدة الغفرانس المرجع مجموع الفتاوى وهكذا التدمورية. دونك الإله المعبود c'est celui qui mérite d'être adoré. Et là, je sais que celui qui mérite d'être adoré, c'est le Rab. Mais ils ont expliqué ça avec le Rab et ils ont rejeté le sens correct. فهم لم يفهموا معنى الإله ولذلك يقولون لا إله إلا الله ويكثرون ولهم أوراد في الليل والنهار يرددونها ومع هذا يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله عز وجل. صحيح. وبعضهم ils ont des أوراد. الأوراد c'est مثلا le fait de dire لا إله إلا الله mille fois dans telle assise. Un ذكر qui répète. بعضهم ils ont mis de هذه الأوراد ربما يدوى dire mille fois لا إله إلا الله dans une assise. Ils sont assis et ils répètent. ثم يعبدون قبرا. Ça montre أنهم ils ont contredit هذه الكلمة عيدا بالله. وكثير من هؤلاء إذا نصحوا يغجت الحق. قال فلم يفهموا معنى لا إله إلا الله وأنها تطلب منهم ترك عبادة القبور والأضرحة وعبادة ما سوى الله من الأصنام والأشجار والأحجار. إذا قالوها لازمهم ترك هذه الأمور وإلا تناقضوا. C'est pour ça que كفار قريش ils n'ont pas voulu la prononcer. Non, ils ont su que si ils prononçaient cette kalima, ils devaient délaisser leur dit. Suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et adorer qu'Allah. Et عيادا بالله الكبر. L'orgueil, avec le taqlid, le suivi aveugle de leurs ancêtres. كذلك la jalousie. Tout ça, ça les a poussés à ayyadan billah à ne pas suivre le Nabi alayhi salatu wasalam. Amma tu trouves l'an, qawmun, ils disent هذه الكلمة ويخالفونها. Ils disent cette kalima. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, la ilaha illallah, lakin, ils adorent autre qu'Allah, ayyadan billah. قال والمشركون الأولون توقفوا ولم يقولوها لأنهم إذ قالوها لزمهم ترك عبادة الأوثان. أما هؤلاء فقالوها وعبدوا غير الله فالأولون أحذق منهم. نعم الأولون ils se sont moins contredits. Ils ont compris cette كلمة. أما كثير من المتأخرين ils ont pas compris cette كلمة et ils se sont contredits عياذا بالله. ولهذا يقول الشيخ لا خير الشيخ أي المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسيأتي هذا الكلام معنا لا خير في رجل جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. سيأتي معنا هذا الكلام dans cette رسالة إن شاء الله. لا خير أي aucun bien dans une personne. كفار قريش ils ont plus de علم que lui في هذه الكلمة أي connaissent mieux le sens. المسلم il doit donner du temps à هذا. المسلم il doit donner du temps. الإسلام c'est pas une étiquette. L'islam, ce n'est pas une origine. Là, l'islam, c'est un din. L'islam, ce n'est pas une couleur de peau. Ce n'est pas une catégorie de gens. L'islam, c'est une aqida, sharia, des paroles, des actes fondés sur une croyance. Celui qui a cette croyance, qui prononce ses paroles et qui fait ses actes, c'est un musulman. Quelle que soit son origine, ou son statut, ou son âge, ou sa science. Celui qui contredit هذا الدين, qui ne l'accepte pas ou qui l'annule, ce n'est pas un musulman, quelle que soit son origine, son statut, son âge. son niveau de connaissance. C'est ça, dit l'islam. Et ce genre de rasa'il, walillahi alhamd, c'est pour te renforcer à at-tawhid et te le renforcer kadalik en comprenant les choubahs de ha'oula et en les réfutant. Walillahi alhamd. Naktafi bi hadha al-qadr.